الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب ما جاء في ليلة القدر. قال الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. قال ابن عيينة: ما في القرآن وما أدراك فقد أعلمه، وقال: وما يدريك فإنه لم يعلم. علقه الإمام البخاري عنه في كتاب في صحيحه. قال ابن عيينة: كل شيء في القرآن وما أدراك فقد أخبر به، وكل شيء فيه وما يدريك فلم يخبره به. مقصود ابن عيينة أنه صلى الله عليه وسلم كان يعرف تعيين ليلة القدر. وقال الحافظ: قد تعقب هذا الحصر بقوله تعالى: لعله يزكى، فإنها نزلت في ابن أم مكتوم، وقد علم صلى الله عليه وآله وسلم بحاله وأنه ممن تزكى ونفعته الذكرى، وما يدريك لعله يزكى، ومع ذلك فقد أعلمه أنه فعلا يريد أن يتزكى. فهذا الحصر. كما أن الاستدلال بهذا على أن ليلة القدر معلومة ليس واضحا ولا بينا، بل وما أدراك قد أعلمه، نعم، بفضل ليلة القدر وعظيم ثوابها وأنها خير من ألف شهر وأكثر من ذلك، ولكن لا يلزم من ذلك تعيين ليلة القدر للنبي عليه الصلاة والسلام. وسأتي الحديث الصريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليخبرهم بها فرفعت، فدل ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم لم يعلمها في تلك السنة على ظاهر الحديث، وربما رفع إخبارهم بها فقط. لكن كما ذكرنا، لا يلزم من ذلك أن يكون هو عليه الصلاة والسلام يعلم على الدوام، يكفي أنه قد أعلمه بعظيم فضل ليلة القدر وثوابها الكبير. وما أدراك تعظيم لشأن ليلة القدر، وأن شأنها كبير جدا. قال عز وجل: ليلة القدر خير من ألف شهر. عند جمهور أهل العلم العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. عبادة في ليلة القدر خير من عبادة في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اتفق على صحته. إيمانا تصديقا بها وبما أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، احتسابا طلبا للثواب والأجر العظيم فيها، فهو يخلص لله سبحانه وتعالى في القيام فيها. عن أنس قال: أخبرني عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليخبرنا بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين. تلاحيا يعني تلاحى رجلان، تجادلا وتخاصما، فقال: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التسع والسبع والخمس. هذا حديث صحيح، أخرجه محمد وأخرجه مسلم، متفق على صحته. أخرجه البخاري في باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، وفي الأدب في باب ما ينهى من السباب واللعان، وفي الإيمان باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، ذلك أنه قد يعاقب الناس بسبب ما وقع من خصام. ده شؤم الاختلاف والتفرق والمخاصمة. وهذا جعله الله عز وجل رغم فوات خير معين فيه، جعله الله خيرا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك أن تلتمس ليلة القدر في ليالي متعددة، فيكثر تكثر العبادة من أهل الإسلام في عبر الأزمان، بدلا من أن يجتهدوا في ليلة واحدة يجتهدوا في عشر ليال أو في خمس ليال على الأقل. وهذا فضل، وعسى أن يكون خيرا لكم، وعسى من الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم يخبر عنه واجبا. فكان هذا خيرا لأمة الإسلام، رغم أنه صلى الله عليه وسلم أخبر برفع إخبارهم أو رفع معرفته عليه الصلاة والسلام بها. وبعض أهل العلم حملها أنها رفعت بالكلية، وهذا قول باطل، لأنه بعد أن قال فرفعت قال إيه؟ فالتبسوها. إذن هي ما زالت موجودة ولم ترفع ولم تزل، وأنها ليست ليلة نزول القرآن فقط، بل هي مستمرة في كل سنة. عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. متفق على صحته. يجاور يعني يعتكف، يجاور في المسجد يعني يظل ملازما للمسجد. العشر في العشر الأواخر من رمضان ده على فضل العشر الأواخر، اختصاصها بالاعتكاف، وأن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. فالعشر الأواخر كل يوم منها يمكن أن يكون ليلة القدر، وأكاد ذلك ليالي الأوتار. وطريقة حسابها أنها ليلة 21، ليلة 23، ليلة 25، ليلة 27، ليلة 29، ولكن ليالي الشفع هي ليالي أوتار من آخر الشهر، يعني بذلك أنها 9 تبقى هي ليلة 22، 7 تبقى هي ليلة 24. وذلك ورد الحديث في تحريها في السبع الأواخر، أول ليلة من ليالي السبع هي ليلة 24، وهذه ورد فيها عدة أحاديث بذاتها مستقلة صحيحة في أنها كانت في بعض السنوات ليلة القدر. وخامسة تبقى هي ليلة 26، وثالثة تبقى هي ليلة 28. فتبين بذلك أن ليلة القدر ترتجى في العشر الأواخر كلها، إن كان العشر الوتر منها آكل. عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر من رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. وهذا يدل على تأكيد هذه السبع ضمن العشر، والسبع آكد، أولها ليلة 24 ثم باقي السبع، والله أعلم. حديث متفق على صحته كما ذكرنا. وهذا الحديث دليل على أن الرؤيا يعني الصالحة يستأنس بها، وتواطؤها قد يكون دليلا إذا كان من أناس صالحين، ولكن لا يكون دليلا مستقلا، يعني بمعنى أن هذا الأمر لابد من عرضه على الشرع على السنة، فإن خالفت الرؤيا ولو تواطأت لم يعمل بها، وإن وافقت فهذا من ضمن المرجحات، وإلا فقد يعمل كثير من الناس برؤيا يظنها متواطئة أو هي من مجموعة من الناس يعني حدثتهم أنفسهم بشيء، ويكون ذلك سببا في يعني فتن عظيمة. فلابد من عرض الأمر على السنة، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم، أنهم أخبروا النبي عليه الصلاة والسلام بتواطؤ برؤياهم، ورأى هو عليه الصلاة والسلام أنها قد تواطأت على أنها في السبع الأواخر، فأمرهم بالتحري في السبع الأواخر. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من عشر الأواخر من شهر رمضان. أخرجه محمد أقصد الإمام البخاري رحمه الله، حديث صحيح. عن عبد الله بن عمر روي عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عمر قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر قال: هي في كل رمضان. موقوف رواه موسى بن عقبة موقوف على ابن عمر، أخرجه أبو داود في باب من قال هي في كل رمضان، رجاله ثقات إلا أن أبا إسحاق السبيعي يرمونه بالاختلاط في آخر عمره. وقد رواه سفيان موقوفا على ابن عمر وهو أثبت الناس في ابن إسحاق، وهو أثبت الناس سفيان أثبت الناس في أبي إسحاق، وإسناده صحيح لأنه موقوف يعني والله أعلم. ويحتمل أن تكون هي في كل رمضان يعني في كل سنة، وليست أنها في سنة واحدة. هو تفسير أبي داود لها هي في كل رمضان أنها في إيه؟ في الشهر كله. ويقول فلا يكون حجة لمن قال تنتقل في جميع ليالي الشهر، وهو قول أبي حنيفة وابن المنذر والمحاملي ورجحه السبكي وحكاه ابن الحاجب رواية، يعني وجه عند الشافعية وعند المالكية. لكن الراجح أنها في العشر الأواخر تنتقل في العشر الأواخر، نعم، أما أنها تنتقل في الشهر كله فليس في الحديث دليل، خصوصا مع أنه موقوف. قال باب من قال هي ليلة 21. عن أبي سعيد الخدري أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الوسطى من رمضان. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الوسطى من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج صبحها من اعتكافه، قال من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر. وقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسرد من صبيحتها في ماء وطين، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. قال أبو سعيد الخدري فأمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسرد على عريش فوقف المسرد. قال أبو سعيد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف علينا وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين من صبيحة ليلة 21. هذا الحديث متفق على صحته. أنا احتمال أكون قرأت خطأ، هي من قال هي ليلة 21، أنا قلت كده قلت 27، من قال هي ليلة 21. قال وفيه دليل على وجوب السرود على الجبهة، ولولا ذلك لصانها عن الطين. وفيه استحباب ترك النفض لما علق بجبهته من الأرض في السلود، إن الرسول ترك أثر الطين عليه على جبهته. وفيه أن ما رآه في النوم فقد يكون تأويله أن يرى مثله في اليقظة، لبعض أنواع التأويل. حتى إذا كان ليلة 21. أخرجه الإمام البخاري في باب الاعتكاف في العشر الأواخر. وفي الجماعة هل يصلي الرجل الإمام من حضر وهل يخطب يوم الجمعة في المطر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يفعل ذلك. وفي صفة الصلاة باب السجود على الأنف في الطين. وفي باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى. وفي التراويح باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر، وباب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، وباب الاعتكاف وخروج النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة 20، وباب من خرج من اعتكافه عند الصبح، ومسلم في باب فضل القدر حتى فرط ربيع. فوائد عديدة في هذا الحديث كما رواها الإمام البخاري، يعني كما ترجم له الإمام البخاري. أولا أنه كان عليه الصلاة والسلام يعتكف العشرة الوسطى من رمضان، الليالي العشرة الوسطى، التماسا إلى القدر، ثم إنه أريها عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر. ولذلك حتى إذا كان ليلة 21، أي قبل أن تأتي ليلة 21، وذلك بدليل تكملة الكلام، وهي يقول وهي الليلة التي يخرج صبحها من اعتكافه. إذن هو عليه الصلاة والسلام في صبح هذه الليلة، يعني الصباح الذي يسبقها، كان يخرج صلى الله عليه وسلم من اعتكافه، فكان يخرج صبيحة 20 كما فسرها الإمام البخاري. بيقول وباب الاعتكاف وخروج النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة 20، يعني يوم 20 صباحا، وده يخرج من المعتكف بعد ايه؟ بعد الصبح من اكتمال العشر الوسطى. والعشر الوسطى دي اولها ليلة 11 واخرها ليلة ايه؟ 20. و اخرها ليلة 20، بقوا يطلع يوم 20 الصبح، يطلع ليلة، لان قلت اولها 11، يعني هي الليلة الاولى مش كده الى العاشرة، يبقى دول 10 ليالي، والليلة الاولى من العشر الاوسط يبقى امتى؟ 11، يبقى اخر واحدة منهم ليلة ايه؟ 20. يعني 11 واحد 12 2 20 10 يبقى الليله ال 20 بعد ما تكتمل الليله ال 20 بطلوع الايه الفجر بطلوع الصبح يبقى يخرج يومها من ايه من اعتكاف دي هتبقى لها فائده في متى يخرج من اعتكاف زي ما قال البخاري يخرج بعد ايه الصبح ولذلك ليله العيد ليست داخله في ضمن العشر الايه الاواخر من رمضان وبالتالي فهو يخرج في صبح يوم الثلاثين او بعد ان تنتهي ليالي العشر اذا انتهت اذا علم اثناء الليل وهذه فائده في مساله وقت الخروج من الاعتكاف فهو يخرج بعد اذا كان مثلا رمضان 30 يوما فاذا اكتملت الليله الثلاثين وطلع الصبح فيخرج بعد ذلك من ايه يخرج الصبح ايه 30 يوم 30 الصبح زي ما خرج في الاوسط في صبح 20 صبيحة 20 فيخرج في العشر الاواخر في صبيحة ايه 30 واذا رؤية الهلال ليلا يعني في المغرب وفي ليلة 29 فليخرج لان هذه ليلة العيد ليست من ليالي العشر الاواخر من رمضان والله اعلم واكثر السلف يستحبون الخروج بعد الصبح ايضا من يوم العيد ولكن الظاهر ان الاعتكاف للعشر الاواخر من رمضان وليس في ليلة العيد اعتكاف وهذا دليل على ان الاعتكاف العشر ان اعتكاف العشر الاواخر من رمضان يبدأ قبل دخول ليلة 21 لان النبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم في صبح هذه الليلة او في هذا اليوم وقال من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الاواخر اذا العشر الاواخر لسه هتبدأ انه ما يأمرهمش بامر قد ايه قد مضى جزء منه فليعتكف العشر الاواخر يبقى لسه العشر الاواخر الامر ليها ده امر استحباب سوف يبدا بمعنى الفعل سوف يبدا بعد امره لانه لن يامرهم لا اقول له افعل كذا بالامس لا يقول احد افعل كذا بالامس لابد اذا قال له افعل كذا فلابد ان يكون هذا ايه في المستقبل فعشان كده بنقول ان دخول الاعتكاف يكون قبل غروب الشمس من يوم 20 لانه يبدا الاعتكاف من بالليالي واول الليله هو غروب الايه الشمس فالذي يريد الاعتكاف العشر الاواخر من رمضان يدخل المسجد قبل غروب الشمس من يوم 20 وبالتالي يكون اعتكف عشر ويخرج بعد طلوع الصبح وطلوع الفجر من يوم 30 والله اعلم قوله صلى الله عليه وسلم وقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتني أسرد بين صبيحتها في منعة ده أنسيتها دي ترجيح أنه رفعت لما أراد أن يخبرهم أنها رفعت من علمه هو عليه الصلاة والسلام أيضا والله أعلم وأعلم قال وقد رأيتني أسرد من صبيحتها أي في المنام من صبيحتها في ماء عظيم فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر وده تأكيد ان الاوتار معناها او ليلة 21 و23 ونحو ذلك وان كانت الاحاديث الاخرى تدل على فضل الاشفاع لكن ما معنى الوتر ده الراجح فيها ان ليالي الاوتار هي ليالي الايام الاوتار ليلة يوم 21 ليلة يوم 23 الليلة السابقة على اليوم 21 من رمضان لا الليالي اللي احنا عارفينها الفردية يعني فيها تفسيرين الليالي الزوجية لها دليل تاني في فضلها انها اوتار من اخر الشهر لكن دي الاوتار المقصودة عشان في علماء بيقولوا ان الاوتار هي الليالي الزوجية اللي هي ليلة 22 و24 وده مرجوح بس ما ليس يعني مرجوح من جهة ان هي تسمى الاوتار لا الاوتار هي الليالي دي 21 و23 و25 و27 و29 لكن الليالي اللي هي تاسعة تبقى وخامسة تبقى دي لها فضل من حديث تاني ومفيش تعارض بين الحديثين لان العشر الاخر كلها مرغب فيها وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرة انه لما رأى نفسه يسجد في ماء وطين وقع ذلك وتحققت رؤياه وذلك من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة كان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح فكان المسجد على عريش يعني مسقوف بجذوع النخل ولذلك ينزل الماء إلى أرضه عند نزول المطر وكف المسجد بمعنى لما أمطرت السماء نزل الماء إلى أرض النزل. قال أبو سعيد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف علينا أي من الصلاة الصبح وعلى جبهتي وأنفه أثر الماء والطين من صبيحة ليلة 21. وهذا صريح جدا في أن تلك السنة أو ظاهر جدا في أن تلك السنة كانت ليلة القدر ليلة 21، وهذا يرد على من قال إنها دائما ليلة 27. الحديث في أنها ليلة 27 صحيحة، وهذا حديث أيضا متفق عليه على صحته، فلا يمكن الجمع بينها إلا بأنها تنتقل في العشر الأواخر، وإلا فمن قال إنها دائما ليلة 27 بما يحتج بأنها الليلة التي أمرهم فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوموا تلك ليلة 27، وهنا أخبرهم بأنها ليلة 21. الحديث الآتي سيأتي أنها كانت سنة في بعض السنوات كانت ليلة 23. باب من قال هي ليلة 23. عن عبد الله ابن أنيس أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني أكون بباديتي. تاخد بالك؟ عن عبد الله بن أنيس أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني أكون بباديتي يقال لها الوطأة، وإني بحمد الله أصلي بهم، فمرني بليلة من هذا الشهر أنزلها إلى المسجد فأصليها فيه. فقال انزل ليلة 23 فصلها فيه، فإن أحببت أن تستتم آخر الشهر فافعل، وإن أحببت فكف. قال فكان إذا صلى العصر دخل المسجد فلم يخرج إلا في حاجة حتى يصلي الصبح، فإذا صلى الصبح كانت دابته بباب المسجد. خرجه بنحوه أبو داود، فيه ابن عبد الله بن أنيس واسمه ضمرة لا يعرف، وباقي رجاله ثقات. هو أصلا عن ابن عبد الله بن أنيس عن أبي، صح كده مؤمن؟ وقال قال الإمام البغوي هذا حديث حسن. وأخرج مسلم حديث عبد الله بن أنيس في أنها ليلة 23 من طريق آخر. نص الحديث عن عبد الله بن أنيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أريد ليلة القدر ثم أنسيتها، وأراني صبحها أسرد في ماء وطين، أو أراني في صبحها أراني صبحها أسرد في ماء وطين. قال فمطرنا ليلة 23 فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرف، وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه. قال وكان عبد الله بن أنيس يقول 23. الصحابي ده بدأ يجزم 23 منين؟ من الواقع اللي وقعت له ان هو طلب ليلة فالرسول أخبره انها تكون 23 يعني في تلك السنة، وإلا فالأمر ده تكرر كما ذكرنا، والحديث حديث رواه مسلم في صحيحه. تكررت ونزول المطر فيها تكرر في السنتين في سنتين، ده أصح من توهيم الرواية، إن البعض يقول لا ده الرواية بتاع 23 ده ضعيفة، لا ده قصة عن حديث صحابي تاني وهو ضبطها لأن هو كان بينزل أصلا ليلة واحدة بس فهو ضبطها كذلك، فهو أضبط لما استقل به رضي الله تعالى عنه. عن أبي هريرة قال تذاكرنا ليلة القدر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم مضى من الشهر؟ قلنا 22 وبقي 8. فقال مضى 22 وبقي 7، اطلبوها الليلة، الشهر 29. يعني الشهر ده هيكون ايه؟ 29. هذا الحديث يقول اسناده صحيح، وهذا من اخبار النبي صلى الله عليه وسلم بامر غيبي وهو ان هذا الشهر يكون ايه؟ 29. والله اعلم. ليلة 22 قال لهم اطلبوها الليلة القادمة، يعني فقلنا هي كم مضى؟ مضى 22 ليلة يعني خلصت. ها ده كلام ده لا يوم 22 يعني الليلة اللي جاية ليلة 23، لان هو المضى 22 اثنتان بالمؤنث يبقى الليالي هي اللي مضت، يبقى على الاقل الصبح يوم ايه 22 لان الليله مضت بطلوع الصبح، فيبقى كان يبقى اليوم اللي التمسوه في اللي جاي يبقى ليله 23 هي اول ايه ليله. عشان كده هو اخرجها هنا في باب من قال انها ليله 23، باب من قال هي ليله 27 عن زر قال قلت لأبي بن كعب أبا المنذر أخبرنا عن ليلة القدر، قال فإن ابن أم عبد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول فإن ابن أم عبد يقول من يقوم الحول يصبها. ابن مسعود رضي الله عنه عايز يرغبهم في قيام الليل كله، فقال لهم اللي يقيم السنة كلها يبقى إيه هيصيب ليلة القدر رضي الله عنه، ولم يخطئ رضي الله عنه من قام السنة كلها إيه لا شك أنه قام ليلة القدر رضي الله عنه. قال فإن ابن أم عبد يقول من يقم الحول يصبها، فقال رحم الله أبا عبد الرحمن أما إنه قد علم أنها في رمضان، هو عارف. قال ولكن كره أن يخبركم فتتكلوا رضي الله عنه، تربية عظيمة. قال هي والذي أنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم ليلة 27، فقلنا يا أبا المنذر أما علمت هذا؟ قال بالآية التي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم فحفظناها فحفظنا وعددنا، هي والله لا نستثني، هي بيجزم بيحلف من غير يقول إن شاء الله، يقول هي والله لا نستثني. قال قلنا لزر وما الآية إلى علامة؟ قال تطلع الشمس كأنها طاس ليس لها شعاع، أخرجه مسلم. القول بأنها لا تسبب 27 هو الجادة من مذهب أحمد، يعني هو المذهب عند الحنابلة، وهو رواية عن أبي حنيفة، وبه جزم أبي بن كعب وحلف عليه من غير استثناء أيضا. روى مسلم عن أبي هريرة قال تذاكرنا ليلة القدر فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيكم يذكر حين طلع القمر وهو مثل شق جفنة؟ قال أبو الحسن الفارسي أي ليلة 27، فإن القمر يطلع فيها بتلك الصفة. وفي الباب عن ابن عمر عند مسلم رأى رجل أن ليلة القدر ليلة 27، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم في العشر الأواخر فاطلبوها في الوتر منها. وفي مسند أحمد بإسناد عشرة الشيخين عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان متحريها فليتحرها ليلة 27. أخرج أبو داود عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر قال ليلة القدر ليلة 27 وإسناده صحيح. وهذا يدلنا على طريقة الصحابة، كل صحابي نقل وجزم بالليلة التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، وظن هو الصحابي رضي الله عنه أن كذلك في كل سنة، وكان مقصد النبي صلى الله عليه وسلم كما دل عليه تعدد الوقائع أنها تلك للسنة، فلذلك كان الراجح من الأقوال جمع أقوال الصحابة معا وليس القول بقول واحد دون إيه دون غيره، إنه كل منهم كثير منهم يجزم زي ما عبد الله بن قيس يجزم 23، وأبو هريرة الحديث الذي ذكرناه يقول أنها 21 حديث أبي سعيد الخدري أقصد، وحديث أبي وهو أبي هريرة أنها ليلة 27، فالجمع بالحمل على التعدد في السنة الانتقال كما ذكر ابن حجر أرجح الأقوال أنها في أوتار العشر الأخير، وعليه يدل حديث عائشة وغيرها وهو قول أبي ثور والمزني بن خزيمة وجماعة. ويعني مسألة الأوتار فقط هي تلتمس في الأوتار أرجى، ولكن يمكن أن تكون في الليالي الشفع خصوصا ليلة 24 فهي من آكد الليالي. قال أبو عيسى روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر أنها ليلة 21 وليلة 23 و25 و27 و29 وآخر ليلة من رمضان، آخر ليلة من رمضان ليلة 30 إذا كان الشهر كاملا وهو لا ينقص إذا كان 29. قال الشافعي كأن هذا عندي والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب على نحو ما يسأل عنه، يقال له أنا التمسوها في ليلة كذا فيقول التمسوها في ليلة كذا. قال الشافعي أقوى الروايات عندي فيها ليلة 21، برضو ده نفس الطريقة في الترجيح اللي هو يحملها على ان ثبتت الروايه بيها في الروايات الراجحه يحمل على كل السنين، فالظاهر والله اعلم انها تنتقل. من ناحيه ان ده متفق على صحتي، الروايات الثقات اللي اثبتوا من روها اكتر، هو كده سابهم فعلا. وروي عن ابي قلابه انه قال ليله القدر تنتقل في العشر الاواخر، وده الراجح في العشر الاواخر كلها. وكان ابو بكر يصلي في العشرين من رمضان كسراته في سائر السنه، كان ابو بكر فاذا دخل العشر اجتهد، يبقى اجتهد العشر الاواخر كلها. باب الاجتهاد في العشر الاواخر من شهر رمضان. عن عائشه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر شد مئزره واحيا ليله وايقظ اهله، اتفق على صحته. قال ابو سليمان الخطبي شد المئزر يتاول على وجهين، احدهما هجران النساء، هجران النساء وترك غشيانهن، ترك الجماع يعني، والاخر الجد والتشمير في العمل. قال رحمه الله يقال شددت لهذا الامر مئزري اي تشمرت له، وعلى الاول كنا بذكر الازار عن الاعتزال عن النساء ويكنى عن الاهل بالازار واللباس. قال الله سبحانه وتعالى هن لباس لكم، وقال رجل لعمر فدا لك من اخي ثقة ازاري، عبد البيت وصدر الا ابلغ ابا حفص رسولا فدا لك من اخي ثقة ازاري اي اهلي، يعني يقولوا افديك باهلي يعني. فكلمه شد المئزر محتمله المعنيين، والاظهر والله اعلم ان هو اعتزال النساء لثبوت ذلك انه صلى الله عليه وسلم كان لا ياتي النساء في العشر الاواخر. عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الاواخر ما لا يجتهد في غيرها، هذا حديث صحيح. قال سعيد بن المسيب من شهد العشاء ليلة القدر فقد أخذ بحظ منها، لأن من قام من شهد العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. باب الاعتكاف. قال الله سبحانه وتعالى وطهر بيتي للطائفين والعاكفين، هذا دليل على فضل الاعتكاف. والاعتكاف هو الإقامة على الشيء، فقيل لمن لازم المسجد وأقام العبادة فيه معتكف وعاكف، يبقى ملازمة المسجد يسمى المجاورة أيضا، وقال جاور يعني اعتكف. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله عز وجل، أنه اعتكف العشر الأوسط سنة واعتكف بعد ذلك العشر الأواخر. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده، اتفق على صحته. عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، وإذا صلى الغداة حل مكانه الذي اعتكف فيه، الغداة هي صلاة الصبح. قال فاستأذنته عائشة أن تعتكف فأذن لها فضربت فيه قبة، فسمعت بها حفصة فضربت قبة، وسمعت زينب بها فضربت قبة أخرى. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغداء أبصر أربع قباب، فقال ما هذا؟ فأخبر خبرهن، فقال ما حملهن على هذا البر؟ انزعوها فلا أراها. فنزعت، فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال، في رواية البخاري ثم اعتكف عشرا من شوال، وفي أخرى فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال. وقد أول علماء هذه الرواية اللي هي في آخر العشر من شوال على الرواية الأولى، بأن المراد بقوله آخر العشر من شوال انتهى اعتكافه، اعتكف حتى انتهى من اعتكافه في آخر العشر الأول من شوال، مش ان هو اعتكف العشر الاواخر من شوال. الرواية دي مهمة، هو حديث متفق على صحته، بس الرواية دي بيقول فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في اخر العشر من شوال، اخر العشرة نهين الاول، يعني فضل معتكف لغايه العشر اول ما ايه ما خلصت خرج للعيد. طبعا ما ده دليل واضح على صحه الاعتكاف بدون صيام، لان هو خرج للعيد صلى الله عليه وسلم، ويوم العيد يوم يجب ايه فطره، ودخل المعتكف على الاقل اثناء نهار يوم العيد، فده دليل على صحه الاعتكاف، لانه عشان يعتكف العشر يبقى لابد ان هو على الاقل لابد ان الدخول قبل الليل، فده دليل على انه عليه الصلاه والسلام كان معتكفا وهو غير صائم يوم العيد جزء على الاقل من النهار، فده دليل على صحه الاعتكاف بدون صوم. قضاء، هذا يدل على مشروعات قضاء الاعتكاف الى فتره من رمضان، وليس ان اناسا يخصصون هذا على الدوام، لو جماعه يعتكفوا يعتكفوا بدون تحديد، لا استحباب، استحباب قضاء الاعتكاف اذا فاته وليس على الوجوب، لان الاصل ليس بواجب. ما رجعش ولا حاجه، ده هو قال ما حملهن البر، يبقى مش البر اللي حمله، قال البر تردن، يبقى مش البر اراد، ده هم اردنا القربة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل واحده غرت من الايه من الاخرى، فامر بهدم هذه الخباب. خيام جوه المسجد، حديث متفق على صحته، رواه مسلم، وقال ترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الاول من شوال، عشان كده مسلم ما اخرجش الروايه باللفظ ده اللي هو بتاع البخاري اللي هو حتى اعتكف في اخر العشر من شوال، يعني الروايه مهمه، الامام مسلم دقيق جدا في الالفاظ، لذلك ما رواش الروايه دي، ولذلك الروايه المعتمده فعلا، والروايه البخاري اخرجها ايضا اللفظ الثاني اللي هو حتى اعتكف في العشر الاول من شوال. قال رحمه الله ويحتمل ان يكون المراد في من قوله في الروايه الاولى حتى اعتكف في اخر العشر من شوال هذا ايضا، هذا نفس المعنى، يعني في اخر العشر من شهر رمضان من اول شوال، يعني بعد ما خلصت العشر بدا الاعتكاف، بعد ما خلصت العشر اواخر من رمضان بدا الاعتكاف في اخر العشر، يبقى في اخر العشر لا من رمضان، في اخر بعد ما خلصت العشر الاواخر بدا الاعتكاف من ايه من شوال. وفي هذا الحديث من الفقه ان المعتكف يبتدئ الاعتكاف من اول النهار، فيدخل المعتكف بعدما صلى الفجر، وهو قول الاوزاعي واحمد واسحاق وابي ثور، ليس بظاهر، وانما كان صلى الله عليه وسلم يحل في مكانه، كلمه حل مكانه الذي اعتكف فيه يعني ايه؟ يعني دخل معتكفا، مش حله يعني فكه، حل فيه، حل مكانه يعني ايه؟ مكث في مكانه الذي يعتكف فيه، هو ده ليس دليلا على انه يدخل المسجد بعد الصبح، وانما هو عليه الصلاه والسلام كان الصبح في الايه؟ في المسجد، وانما كان كما امر عبد الله بن انيس، امره ان ياتي ليله 22، فكان ياتي بعد الايه؟ بعد العصر من يوم 22، مش الحديث قراناه؟ حديث عبد الله بن انيس قال انزلها، قال فكان اذا صلى العصر دخل المسجد، فاذا اذن هو فعلا قول نور، فالحديث ده يدل على دخول المعتكف اللي هو الخاص بالانسان مش دخول المسجد، فما فيهوش دلاله على انه يبدا الاعتكاف نفسه ملازمه المسجد، الرسول صلى الله عليه وسلم بالقطع صلى الصبح في المسجد، فهو كان في المسجد قبل ايه؟ قبل دخول المعتكف المكان الخاص بالاعتكاف، فلا يكون دليلا على ان الاعتكاف يبتدئ بعد الصبح، وانما يدخل معتكفه الخاص به خيمته القبة التي اعدت له بعد صلاة الايه الصبح، واما في الليل فهو يصلي في الايه في المسجد او نحو ذلك. وايضا فان امر النبي صلى الله عليه وسلم في صبيحة يوم 20 بان يعتكف العشر الاواخر ده دليل على انهم هيبتدئوا الاعتكاف امتى؟ في النهار قبل دخول الليل، ولذلك يقول وذهب قوم الى انه يدخل قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد أن يعتكف فيها من الغد، فإذا أراد اعتكاف العشر الأواخر من شهر رمضان يدخل قبل غروب الشمس من يوم 20، وهو قول مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي، يبقى إما الثلاثة عدا أحمد رحمه الله. من الفجر. لا ده هو اللي دخول المعتكف نفسه اللي هو المكان المخصص للاعتكاف. من صبيحة يوم 21 قال لهم اللي عايز يعتكف يعتكف، من اراد منكم ان يعتكف فليعتكف، ومن كان منكم يعتكف فليعتكف في العشر الاواخر. فقلنا العشر الاواخر ده اسم الليالي، فده قال لهم كان ده نهار يوم 20 بعد الفجر، فده دليل ان هو يا يوم اخش يوم 20 الفجر. نعم ان شاء فعل ذلك، لكن هو يجزيه ان يكون بعد الايه قبل المغرب. وعن مالك انه راى اهل الفضل اذا اعتكفوا العشر الاواخر من رمضان لا يرجعون الى اهليهم حتى يشهدوا العيد مع الناس. قال وبلغني ذلك عن اهل الفضل الذين مضوا. وهذا من فعل السلف رضوان الله عليهم، ان شاء فعل ذلك والا فقد تم اعتكافه باكتمال الليله وطلوع الفجر. قال رحمه الله فيه دليل على جواز الخروج من الاعتكاف اذا لم يكن واجبا بنذر، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قطع اعتكافه. وفيه دليل على انه ليس للمراه ان تعتكف بغير اذن الزوج، ان السيدة عائشة استاذنته اولا، وعلى ان للزوج اخراجها منه بعد الاذن. الرسول امر بهدم القباب، فدل ذلك على انه يجوز يخرجها من الاعتكاف بعد ان اذن. وبه قال الشافعي، وقال مالك ليس له اخراجها بعد الاذن، ان مالك يرى ان عبادة التطوع بتلزم بالشروع فيها، ونراجح قول الشافعي. وفيه دليل على ان الاعتكاف يختص بالمسجد، وذهب قوم الى ان اعتكاف المرأة في بيتها يجوز. صحيح انه اعتكافها عشان تعتكف في المسجد، ولكن بيتها افضل. وذهب اكثر اهل العلم الى جواز الاعتكاف في جميع المساجد. قال الله سبحانه وتعالى وانتم عاكفون في المساجد، ولم يفصل، وهو قول سعيد بن جبير والنخعي وابي قلابة. وبه قال مالك والشافعي واصحاب الرأي. وروي عن علي انه قال لا يجوز الا في المسجد الجامع، اسناده صحيح. لا لا لا يلزم، لا يلزم محرم. اسناده حديث ضعيف، فيه جابر الجعفي واخرجه ابن ابي شيبه في الحارث الاعور كذاب متهم. وفي حديث معمر عن رجل عن الحسن وعن هشام بن عروه عن ابيه قال لا اعتكاف الا في مسجد جماعه، وده الصحيح انه لابد ان يكون مسجد جماعه. ايه الفرق بين مسجد الجامع الذي تصلى فيه الجمعه؟ المسجد جماعة تقام فيه الصلوات الخمس، وفي مساجد ليست جماعة، أيوة زي مساجد مصليات اللي بيسموها مصليات مثلا في بعض الأماكن، مخصص مكان لأداء الصلاة، ما بيصلوش في الصبح مثلا، الناس بتبقاش موجودة في الشغل ولا في الكلية مثلا ولا في الجامعة ولا في المدرسة، مع إن ده مسجد، يعني مسجد المدرسة اللي عملوه مسجد وخصص للصلاة ده مسجد، بس ما بيصلوش فيه مثلا غير الظهر والعصر مثلا. فهذا مسجد لا يصلح فيه الاعتكاف على قول الراجح، وهو ان صلاة الجماعة واجبة ولا يجوز ان يخرج كل خمس يعني كل صلاة. فاذا لم يكن مسجد الجماعة لم يصح فيه الاعتكاف. المرأة في دار سكنها لا تحتاج الى محرم اذا خرجت، انما تسافر. طب في مسجد ماله تخرج لوحدها؟ ايه المشكله ان المراه تخرج تمشي في الشارع لوحدها؟ ما كانت زي ما جت الفجر لوحدها، وزي ما جت العشاء لوحدها، وزي ما جت كل الصلاه لوحدها. مين اللي قال ان المراه عشان تمشي في الشارع في بلدها لازم يكون لها محرم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر الا مع ذي محرم. اما انها تمشي في الشارع لوحدها بدون محرم، ده امر هو ده المعتاد والاصل، وليس هناك عالم يقول بان لازم تمشي في الشارع في بلدها بدون محرم، يعني اقصد بمحرم. فتبقى في المسجد بدون محرم هذا امر مشروع. حضرتك النوع اللي هتكفف في العشر الاواخر في رمضان في عمره وجاء يمشي مثلا قبلها ثلاث ايام، يستحب ليه ان هو ياخد الثلاث ايام دول من شوال ولا من خلال السنه كلها؟ يستحب انه ياخدها في شوال، اللي فاتوا من رمضان ياخدها في العشر الاواخر من شوال. يقول وفيه ويقول وروي عن علي انه قال لا يجوز الا في المسجد الجامع، وروي ذلك عن عائشه وهو قول الزهري والحكم وحماد. وكان حذيفة بن اليمان يقول لا يكون الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، مسجد مكة والمدينة وبيت المقدس. وهذا أخرجه عبد الرزاق عن إبراهيم النخعي قال جاء حذيفة إلى عبد الله فقال ألا أعجبك من ناس عكوف بين دارك ودار الاشعري. مش عايز يقوله في المسجد، عايز يقوله ايه بين بيتك وبين ابو موسى الاشعري وبين بيت موسى، عايز يقوله ده عايزين مش هو ده مكان الاعتكاف. فقال عبد الله فلعلهم اصابوا واخطأت، ده هم اللي صح وانت اللي ايه انت اللي اخطأت. فقال حذيفة ما ابالي افيه اعتكف او في بيوتكم او في بيوتكم هذه، انما الاعتكاف في في هذه المساجد الثلاثة، مسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الاقصى. وكان الذين اعتكفوا فعاب عليهم حذيفة في مسجد الكوفة الاكبر ورجاله ثقات. المشهور ان هذا قول حذيفة موقوفا عليه، الشيخ الالباني صححه مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام دون غيره من العلماء، العلماء لا يصححون المرفوع، يقولون هو موقوف على حذيفة رضي الله عنه ولا يصححونه مرفوعا، وهذا الحديث يؤكد انه موقوف. فالرواية الاخرى انها مرفوعة شاذة ومخالفة لظاهر القرآن وخلاف عامة الصحابة، وذلك ان وقت نزول الآية ولا تباشرون وانتم عاكفون في المساجد الآية عامة، فعلى قول حذيفة لم يكن وقت نزولها هناك مسجد يعتكف فيه الا المسجد النبوي، فكيف يقال عنه المساجد؟ فالاظهر والله اعلى واعلم انها نزلت على الاقل هناك مساجد يمكن الاعتكاف فيه. فاما المسجد الحرام لم يكن مكة فتحت، والمسجد بيت المسجد الاقصى لم يكن فتح ايضا. ثم ان قول عائشة من السنة ان لا اعتكاف الا في مسجد جماعة له حكم الرفع يدل على صحة الاعتكاف في مسجد الجماعة، وليس يلزم ان يكون احد المسجد الثلاث. فان صح الحديث مرفوعا فمحمله على لا اعتكاف اولى وافضل من اعتكاف في المسجد الثلاثة، خلافا للشيخ الالباني الذي شذ في هذه المسألة دون غيره من العلماء بعد حذيفة، من عصر حذيفة الى يعني ما بعد ذلك لم يقل غير حذيفة رضي الله عنه ببطلان الاعتكاف في او عدم مشروعية الاعتكاف الا في المسجد الثلاث. الصحيح مشروعية الاعتكاف في كل مسجد جماعة. لا يخرج للجمعة، اللي اعتكف في مسجد جماعة لا تقام فيه الجمعة يخرجون الى الجمعة، لذا خروج نادر وشيء واجب لا بد منه، فكما خرج لطعام وشراب الذي لا بد منه فليخرج ايه لصلاة الجمعة، كما خرج لغسل واجب واخبلك ووضوء واجب فليخرج لصلاة الجمعة. قال وقال عطاء لا يعتكف لا يعتكف الا في مسجد مكة والمدينة، وقال مالك لا يعتكف احد الا في المسجد او في رحبة من رحاب المسجد، ولا يعتكف فوق ظهر المسجد ولا في المنارة. الذي يظهر ان اعتكاف فوق ظهر المسجد المساجد ادوار يصح لانها من المسجد. لا، من خرج من اعتكاف واجب كان كمنذور الى الجمعة لم يبطل اعتكافه. قال رحمه الله في اعتكافه في شوال دليل على ان النوافل المعتادة اذا فاتت تقضى كالفرائض استحبابا على الراجح، واختلفوا في انه اذا خرج من اعتكاف التطوع هل عليه قضاء. ذهب قوم الى ان عليه القضاء لان النبي صلى الله عليه وسلم قضاه في شوال وهو قول مالك، وذهب قوم الى انه لا قضاء عليه الا ان يشاء، وبه قال الشافعي. قال الشافعي كل عمل لك ان لا تدخل فيه فاذا خرجت منه لا قضاء عليك الا الحج والعمرة. وفي اعتكافه في اول شوال دليل على ان الصوم ليس بشرط لصحة الاعتكاف لان يوم العيد غير قابل للصوم، روي ذلك عن علي وابن مسعود وابن عباس، وبه قال الحسن وعطاء وطاووس وعمر بن عبد العزيز، وإليه ذهب الشافعي وذهب جماعة إلى أنه لا اعتكاف إلا بصوم، روي ذلك لابن عمر وعائشة وهو قول سعيد بن المسيب وعروة ابن الزبير والقاسم بن محمد، وإليه ذهب الزهري والأوزعي ومالك وأصحاب الرأي. وده ترجيح ابن القيم، والراجح الأول وهو أنه يصح الاعتكاف بدون صيام. عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاما، فلما كان في العام المقبل اعتكف 20. اسناده صحيح. يحتمل ان يكون هو نفس العام الذي لم يعتكف فيه لاجل ازواجه، ويحتمل ان يكون عاما اخر والله اعلم. عن ابي هريرة قال كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل عام القرآن كل عام مرة، فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه، وكان يعتكف كل عام 10 فاعتكف 20 في العام الذي قبض فيه. هذا حديث صحيح رواه البخاري. باب خروج المعتكف لحاجة الإنسان. عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف أدنى إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. تكلف إخراج الرأس فقط ليكون ترجيله في الحجرة وبقاء بقية الجسد في المسجد دليل على لزوم على وجوب لزوم المسجد حتى لا يبطل إيه اعتكافه، وأن مجرد التنظف المستحب لا يخرج له إيه من المسجد. عشان كده بنقول اللي يخرج عشان يغسل ايده بس من دهن الطعام لا يصح ذلك، يمكن ان يتمسح بمنديل الا ان يخرج لشيء ايه لابد منه، يخرج لحاجة فيغسل يده ويخرج الوضوء ويغسل يده، ولكن هو ما يخرج لمجرد غسيل يد مثلا فهذا ايه ليس بجائز، لان زي ما قلنا دورة المياه خارج ليه المسجد. قال هذا حديث متفق على صحته. طبعا ايوه صح. قال في الحديث من الفقه ان المعتكف اذا اخرج رأسه من المسجد لا يخرج من اعتكافه، ومن حلف لا يخرج من دار فلا يحنث باخراج الرأس. وفيه ان المعتكف يجوز له غسل الرأس وترجيل الشعر، وفي معناه حلق الرأس وتقديم الظفر وتنظيف البدن من الشعث والدرن، وفيه دليل على انه يخرج من المسجد الغائط والبول ولا يفسد به اعتكافه وهو اجماع، ولو خرج لاكل او شرب فسد اعتكافه. الراجح والله اعلى واعلم انه اذا كان لا يوجد من ياتيه بالطعام والشراب فلا يعني فلا يفسد اعتكافه. لا ما جاب الملابس دي ما تنفعش اي نعم. لا العمل ده قطعا مفهوم مش سبب، العمل ده مش معتكف اصلا، بيعتكف الاجزاء اللي بيعتكفها فقط. اختلف اهل العلم فيما سوى ذلك. قال قوم له الخروج للجمعة وعيادة المريض وشهود الجنازة، هو ذلك عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه اسنده صحيح اليه، وهو قول سعيد بن جبير والحسن النخعي، والراجح خروج للجمعة فقط. وذهب اكثرهم الى انه لا يجوز الخروج لعيادة ولا لصلاة جنازة، فان خرج فسد اعتكافه إن كان واجبا إلا أن يخرج لقضاء حاجة فسأل عن المريض مارا أو أكل فلا يبطل اعتكافه. قالت عائشة السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج إلا ولا يخرج لحاجة إلا لما لابد منه. أخرجه أبو داود إسناده قوي. عن عروة وعمر أن عائشة قالت إني كنت لآتي البيت وفيه المريض فما أسأل عنه إلا وأنا مارة وهي معتكفة، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله وهو معتكف، وكان لا يأتي البيت لحاجة إلا إذا أراد الوضوء. أخرجه البيهقي. وروي عن عائشة قالت كان صلى الله عليه وسلم يعود المريض وهو معتكف فيمر كما هو فلا يعرج ويسأل عنه. ضعيف. وهو قول عطاء ومجاهد، وبه قال الأوزاعي والثوري وابن المبارك ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي أنه لا يخرج للعيادة، فإن شرط في اعتكافه الخروج لشيء منها جاز له أن يخرج له عند بعضهم، لأن ده كأنه استثنى هذا الجزء من الاعتكاف وناوي أنه يرجع تاني، يبقى خلاص يبقى كأنه نوى الاعتكاف من جديد. وبه قال الثوري وابن المبارك والشافعي وإسحاق. وذهب قوم إلى أنه لا يكون في الاعتكاف شرط، وبه قال مالك، خلاف قريب من اللفظ والله أعلم. أما الخروج للجمعة فواجب عليه لا يجوز له تركه، واختلفوا في بطلان اعتكافه، فذهب قوم إلى أنه لا يبطل به اعتكافه، وهو قول الثوري وابن المبارك وأصحاب الرأي، كما لو خرج لقضاء الحاجة. وذهب بعضهم إلى أنه يبطل اعتكافه، وهو قول مالك والشافعي وإسحاق وأبي ثور، قالوا إذا كان اعتكافه أكثر من 6 أيام يجب أن يعتكف في المسجد الجامع، لأنه إذا اعتكف في غيره يجب عليه الخروج لصلاة الجمعة، وفيه قطع لاعتكافه، فإن كان أقل من ذلك أو كان المعتكف ممن لا جمعة عليه كمسافر مثلا أو عبد أو امرأة اعتكف في أي مسجد شاء، وليس للمعتكف أن يقبل، ولا بأس أن يعقد النكاح أو يتطيب ولو جامع المعتكف فسد اعتكافه، جامع خرج مثلا لقضاء الحاجة فجامع امرأته أثناء ذلك فسد اعتكافه. أما إذا قبل أو باشر فيما دون الفرج فاختلفوا فيه، فذهب قوم إلى أنه لا يبطل اعتكافه وإن أنزل كما لا يفسد به الحج، وهو قول عطاء وأظهر قولي الشافعي، وقال قوم يبطل اعتكافه وهو قول مالك وأصحاب الرأي، وقيل إن أنزل بطل وإن لم ينزل فلا يبطل كالصوم. ولو حاضت المعتكفة خرجت فإذا طهرت رجعت أي ساعة كانت من غير تأخير وبنت على ما مضى من اعتكافها. والمباشرة على ظاهرها لا يجوز أن يباشر ولا يقبل، والله أعلى وأعلم. فالأظهر عدم صحة اعتكافه إذا بشر. باب من نذر اعتكاف ليلة. عن ابن عمر أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال كنت نذرت في الجاهلية اعتكاف ليلة في المسجد الحرام، قال فأوفي بنذرك. هذا حديث متفق عليه، فيه دليل على أن من نذر في حال كفره بما يجوز نذره في الإسلام صح نذره ويجب عليه الوفاء به بعد الإسلام. واختلف أهل العلم في يمين الكافر، فذهب بعضهم إلى أنها منعقدة، وإذا أسلم فحنث أو حنث في كفره يجب عليه الكفارة، وبه قال الشافعي. وكذلك ظهار الكافر صحيح موجب للكفارة، واقع يعني مش صحيح أنه جائز شرعا، صحيح يعني موجب للكفارة. وذهب أصحاب الرأي إلى أن يمين الكافر لا توجب الكفارة ولا يصح ظهاره. حديث ابن عمر عن عمر يدل على صحة اليمين، لأن النذر واليمين باب واحد، وتحريم المرأة ظهارا من نفس الباب لكنه مغلظ. وفي الحديث دليل على أن الصوم ليس بشرط لصحة الاعتكاف إلا أن يوجب على نفسه اعتكافا بصوم، فيلزمه أن يعتكف صائما، لأن عمر نذر اعتكاف ليلة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء، والليل غير قابل للصوم. وفيه دليل على أنه لو نذر أن يعتكف في المسجد الحرام لا يخرج عن النذر بالاعتكاف في موضع آخر، ولو نذر أن يعتكف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في المسجد الأقصى يلزم بالنذر. ولو عين الاعتكاف مسجدا غير هذه المساجد الثلاثة فاختلف أصحاب الشافعي، فذهب بعضهم إلى أنه لا يتعين وله أن يعتكف في أي مسجد شاء، كما لو نذر أن يصلي في مسجد سوى هذه المساجد الثلاثة لا يتعين وله أن يصلي حيث شاء. والثاني يتعين لأن الاعتكاف لا يجوز في غير المسجد، فيتعين له المسجد بالنذر، والصلاة جائزة في غير المسجد فلا يتعين لها مسجد سوى المساجد الثلاثة لتخصيص الشرع إياها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. الأظهر والله أعلم في مسألة تعيين المساجد أنه لو نذر أن يعتكف في مسجد الرسول فيجزئه أن يعتكف في مسجد الحرام، ولو نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى فيجزئه أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو في المسجد الحرام. وأما إذا اعتكف في المسجد نذر في المسجد الحرام فلا يجزيه إلا المسجد الحرام. وأما المساجد الأخرى فالأظهر أنه لا يلزمه ما عينه، وإنما يعتكف في أي مسجد لأنه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لا يلزمه الكفار لأنه هيوفي بنذره، فالتعيين ملوش اعتبار. لا معلوش كفارة خلاص، ده أفضل، ده هو كده نذر في المسجد النبوي واعتكف في مسجد بمائة ضعف، يبقى بالأكتر يجزي بالأقل. لو نذر أن اعتكف في المسجد الأقصى يجزي النبوي والحرام. لا مش كده، كما ذكرت انتهى كتاب الصيام والحمد لله، ويليه كتاب المناسك ان شاء الله. دليل فك المعتكف لخباء في صلاة الخمس مفيش اصلا، الناس بس عشان تعرف تصلي. لو المسجد واسع خلاص ما يفكوش، ما الخباء يستنى زي ما هو. هل القول بعد كلمات سورة القدر نصل الى قوله هي قول له اعتبار عند السلف؟ هذا احد الاقوال منسوب لابن عباس رضي الله عنه، ففي هذا في اجتهاد خصوصا، لا ينبغي للمأموم ان يتحدث مع الامام قبل ان يختم الصلاة ولا مع غيره. جزاكم الله خيرا. الاخ جزاه الله خيرا، ان بعض الاخوة بيهجم مباشرة على الامام حتى لا يتيح له فرصة ختم الصلاة، وربما ختم هو وكل واحد ياخد كلمتين يبقى ضاع ختم الصلاة على الامام، فهداهم الله الإخوة. ولابد من مراعاة أيضا، بقالنا ساعة وربع بنتكلم، ما يجوش الإخوة بعد كده كمان خلاص، اللي عايز يسأل سؤال كان يسأله في البتاع كتابة، لكن بعد ساعة وربع بقالنا ساعة وعشرة خلاص الطاقة ألف فيه. جزاكم الله خير. لسه يديني انا ابن عباس انا فاهم. نسأل الله العلي الكريم أن ينفع بهذا الإصدار وأن يجعله عونا لإخوتنا وأخواتنا على ذكره ودعاه، وأن يجزي كل من ساهم في إعداده وعمل على نشره خير الجزاء. ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الشريط وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في إعداده وتقديمه بدعوة بظهر الغيب، ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثل هذا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.